بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 254 من البداية والنهاية. ثم استدل ابن إسحاق للأول أن جارية من الأنصار جاءت البئر وناجية أسفله يميح، فقالت: يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك. فأجابها فقال: قد علمت جارية يمانية أني أنا المائح واسمي ناجية، وطعنة ذات رشاش واهية طعنتها عند صدور العادية. قال الزهري في حديثه: فلما اطمأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، فكلموه وسألوه ما الذي جاء به، فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حربا، وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال لهم نحو ما قال لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن محمدا لم يأتي لقتال، وإنما جاء زائرا لهذا البيت، فاتهموهم وجبهوهم وقالوا: وإن كان وأعيد، وإن جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة ولا يحدث بذلك عنا العرب. قال الزهري: وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة. قال: ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص ابن الأخياف أخا بن عامر بن لؤي، فلما رآه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقبلا قال: هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكلمه، قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحو مما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم بعثوا بحليس بن علقمة أو ابن ذبان، وكان يومئذ سيد الأحابيش، وهو أحد بني الحارث بن عبد مناه بن كنانة. فلما رآه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون، فبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، ورجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم ذلك. قال فقالوا له: اجلس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن الحليس غضب عند ذلك وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناكم، أيصد عن بيت الله من جاءه معظما له، والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قالوا: مه، كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. قال الزهري في حديثه قبل المتابعة في الحاشية: واحد، يميح يدخل البئر ليملأ الدلو. اثنان، جيبوهم منعوهم حسب الضبط، والله تعالى أعلم. ثلاثة، عيبة نصح يأخذ بنصحها. أربعة، الهدي النوق السمينة. تابع. قال الزهري في حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي، فقال: يا معشر قريش، إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد. وكان عروة لسبيعة بن عبد أعيد لسبيعة بنت عبد شمس، وقد سمعت بالذي نابكم، فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئتكم حتى آتيتكم بنفسي. قالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجلس بين يديه ثم قال يا محمد، أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم، إنها قريش قد خرجت معها العوز المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلوها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال وأبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه خلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال امصص بذر اللات، أنحن ننكشف عنه؟ قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بهذه. قال ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يكلمه، والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديد. قال فجعل يقرع يده إذ يتناول لحية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويقول أكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك. قال فيقول عروة ويحك ما أفضك وأغلظك. قال فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال له عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ قال ابن هشام أراد عروة بقوله هذا إن المغيرة قبل إسلامه قتل 13 رجلا من بني مالك من ثقيف، فتهايج الحيان من ثقيف بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهط المغيرة، فودى عروة المقتولين 13 دونه وأصلح ذلك الأمر. قال الزهري فكلمه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحو ما كلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأتي يريد حربا، فقام من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ إلا بتدروه وضوءه، ولا يبصق بصاقا إلا بتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومي مثل محمد في أصحابه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فروا رأيكم. قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا خراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا به جمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأرادوا قتله فمنعه الأحابيش، فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق وحدثني بعض من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا كانوا بعثوا 40 رجلا منهم أو 50، أمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليصيبوا لهم من أصحابه أحدا. في الحشية واحد أو شاب خلاط الناس وأوباشهم، اثنان أمصص بذر اللات سب ولعن له، هذه رقمها اثنان. ثلاثة ابن هشام في سيرته أتابع، فأخذوا فأتي بهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم، وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحجارة والنبل، ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين بلغ رسالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال: ما كنت أفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى البيعة، وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. وكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بأبط ناقته قد ضبأ إليها يستتر من الناس. ثم أتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. قال ابن هشام: وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن أول من بايع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو سنان الأسدي. قال ابن هشام: وحدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بايع لعثمان فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وهذا الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا الإسناد ضعيف، لكنه ثابت في الصحيحين. قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقالوا: ائت محمدا وصالح، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سهيل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجعا. في الحاشية: واحد، ابن هشام في سيرته. اثنان، ضبأ اختبأ واستتر. ثلاثة، صحيح البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. متابع. ثم جرى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر، إلزم عرزة، أعيد إلزم غرزة، فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعته يومئذ مخافة كلام الذي تكلمته يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرا. قال: ثم دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. فكتبها ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال فقيل عيد قال فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله، لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب باسمك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، وإن بيننا عيبة مكفوفة وإن بيننا عيبة مكفوفة، وإنه لا إسلال ولا إغلال، وإنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. وإنك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك، فأقمت بها 3 معك: سلاح الراكب، السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. قال: فبينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكتب الكتابة هو وسهيل بن عمرو، إذ جاء أبو دندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد، قد انفلت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في نفسه، دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه وقال: يا محمد، قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت. فجعل ينتره بتلبيبه ويجره، يعني يرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني عن في ديني. فزاد ذلك الناس إلى ما بهم. في الحاشية: 1. سيرة ابن هشام. 7. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم. قال: فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. قال ويدني قائم السيف منه. قال يقول عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه فيضرب أباه. قال فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. فلما فرغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة ومكرز بن محفص وهو يومئذ مشرك، وعلي بن أبي طالب وكتب وكان هو كاتب الصحيفة. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مضطربا في الحل، وكان يصلي في الحرم. فلما فرغ من الصلح قام إلى هديه فنحره، ثم جلس فحلق رأسه، وكان الذي حلقه في ذلك اليوم فراش بن أمية بن فضل الخزاعي. فلما رأى الناس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون ويحلقون. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال يرحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال يرحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. قالوا يا رسول الله فلما ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال لم يشكوا. وقال عبد الله بن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه بروة من فضة ليغيظ بذلك المشركين. هذا سياق محمد بن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى لهذه القصة. وفي سياق البخاري كما سيأتي مخالفة في بعض الأماكن لهذا السياق كما ستراها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة، ولنوردها بتمامها ونذكر في الأحاديث الصحاح والحسان ما فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى وعليه التكلان وهو المستعان عز وجل. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فقال أتدرون ما هذا؟ ماذا قال ربكم؟ أعيد. ثم أقبل علينا بوجهه فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الحج بنحوه، الترمذي في الحج اثنان سيرة ابن هشام أتابع. فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. وهكذا رواه في غير موضع من صحيحه ومسلم من طرق عن الزهري. وقد روى عن الزهري وقد روى عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال تعدون الفتح فتح مكة؟ وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 14 مئة والحديبية بئر، فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. انفرد به البخاري. وقال ابن إسحاق في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صلح الحديبية. قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. عيد: فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: والدليل على ما قاله الزهري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 رجل في قول جابر، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف. وقال البخاري: حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حسين عن سالم عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشرب إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر به. وقال البخاري: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا 14,000. في الحاشية 1 صحيح البخاري، في المغازي مسلم في الإيمان. 2 صحيح البخاري في المغازي. 3 صحيح البخاري في المغازي مسلم في الإمارة. أتابع. فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا 15,000 الذين بايعوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الحديبية. تابعه أبو داود: حدثنا قرة عن قتادة، تفرد به البخاري. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمر: وسمعت جابرا قال: قال لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1,400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. وقد روى البخاري أيضا ومسلم من طرق عن سفيان بن عيينة به. وهكذا رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: إن عبدا لحاطب جاء يشكوه، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها. شهد بدر والحديبية. رواه مسلم. وعند مسلم أيضا من طرق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول: أخبرتني أم ميسر أنها سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل أحد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال البخاري. وقال عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة 1,300، وكانت أسلم سمن المهاجرين. تابعه محمد بن بشار. حدثنا أبو داود حدثنا شعبة هكذا رواه البخاري معلقا عن عبد الله، وقد رواه مسلما عن عيد هكذا رواه البخاري معلقا عن عبد الله وقد رواه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به وعن محمد بن المثنى عن أبي داود عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل كلاهما عن شعبة به. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.